بدل هذا الكتاب كتاب إيش؟ أحكام الجنائز، فبيعها لمن؟ شيخ الألباني. كيف يلقن؟ هم يلقنون، موجود هذا الوقت المطابق كل يوم تقريبا موجود. وارد الحديث وارد لكن غير صحيح، اذا يعني اذا كان تقول صححا يبدو النقل ان شاء الله. طيب لعلك ترجع ليه تنقل، انا اقول لك وارد لكن ليس بصحيح. الاخ يقول اني تحدثت عن موضوع العذر بالجهل، يعني انا مؤلف الكتاب نافع عن ابن تيميه وابن القيم، هذه المساله انا لم اتحدث يعني بما يوافق هذا الكتاب ولا ما يخالفه. انا قلت لكم او قلت للاخ هذا ادام الله واياه من الاحسان، مساله العذر بالجهل او عدم العذر بالجهل بالوضع بالشكل الذي يدور الان في الساحه ويناقش، هذه لا اضطرها من اصلها، لا اضطر الموضوع من اصله، لا من يرد ولا من يرد عليه منهم، لا من كتب ولا من رد عليه، وان تجعل هي من اهم موضوعات العقيده بحيث انك إن كنت تعذر بالجهل فأنت تقر المشركين، إذا أنت مشرك عياذا بالله، أو إذا لا تعذر فأنت هذا هو يصل مصيبا. هذه قضايا لم تأتي في كتاب الله ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، ولم يعرفها الصحابة بهذا الشكل أيضا، فلذي نحن نجعلها أصول دين. ما هي مصيبة المعتزلة وغيرهم من الفرق الخوارج؟ أتوا بأمور قد تكون مستنبطة من فحوى النصوص لكن جعلوها أصول الدين، بنوا عليها بقية الأمور، جعلوها هي أصول الدين أو من أصول الدين. هنا هنا المصيبة، يعني لو أنك في أثناء بحثك العارض لبعض المسائل قلت ولا أرى أن الجهل يعني عذر، أو قال آخر وأرى أنه عذر، مثلا اجتهادية عادية كلام ينفع يمشي تقول أنت وكذا يقول غيرك غير ذلك ماشي، لكن أما أن تأتي فتقول كما هو الحال الآن تجعل من أصول الدين مما يوالى ويعاد فيه، فهذا الذي أنا أرفضه. بعد كده الكلام بالمسألة لا أتكلم فيها. هذا ما في شيء، أتكلم على الضرب برا. طيب شو هذا الفعل إن شاء الله؟ لا ما في. أيوة. أي فقط هذا الدولار الصاروخي والحمد لله الصاروخ سقط على رؤوس أصحابه، أسر قصة ولا لا؟ يعني كل مرة كنتم تجيبون يحدثون عنه، دائما فتر انتشار هذا الدولار الصاروخي، يمكن كان باقي عندي كل مرة تعطوني إياه، اللي تجد خمسة أشخاص كل واحد يدفع لواحد إلى آخره. فهذا يعني في عقاب العدد الاثنين الماضي يذكرون أنه يعني قبض عليهم، هذا اسمه رحوان، يبتلع 10 ملايين. انظروا ما شاء الله كيف 10 ملايين ريال خلال 3 شهور. 40,000 ضحية اشتروا كروت الوهم، أوراق الدعاية اشتر كرت الوهم $65 رحصوا على $25,000 كما كنا نقرأ عليكم أحيانا. وبعدين يطلع من الضحايا من تكلم وذكر هذا، وكمان مسابقات أخرى. إن كان هو ظهور ريان جديد ما يجب كلمة ريان، لأنه ريان في مصر قضية أخرى، نحن لا ندري ما في مصر الله أعلم، يعني على الأقل لا يتكلم فيه لا سلبا ولا إيجابا، لكن هذا مو ريان، هذا نوع من أنواع النقص والاحتيال الخبيث الماكر الواضح الذي ليس له أصل، أو يعني من أصله ليس له أصل. وبعدين مقابلة طويلة على كل حال ما في داعي نقراها ونعرفكم بها، إنما نقول لكم أول شيء أن أهم شيء هي العبرة، أن تؤخذ العبرة من هذا، وأن ننبه إخواننا جميعا والناس جميعا من نستطيع والمسلمين جميعا إخواننا، لا يجب عليهم أن ننبههم مثل هذه الدعايات لا ينخدعوا بها. معقول تدفع $65 فهو 25,000. يعني مثل هذا الكلام إذا جاء، وحتى لو عقل أو لو تؤكد منه، ما دام أن هذا من القمار من الحرام فلا يجوز لنا أن نقره وأن نصرف عليه. العبرة الأخرى أننا لا نيأس، لا نيأس إذا ظهر منكر من المنكرات، فنتهور أو نندفع أو ننفعل، تعالج الأمور بالمعالجة الصحيحة. فلا شك أن اكتشافهم هو عن طريق من الأخوان من أمثالكم، لعلهم منكم ممن كتبوا وقدموا للغرفة التجارية وغيرها، والحمد لله عولج الموضوع. ومثل هذه الأمور تكتشف وتعالج إن شاء الله إذا نحن اجتهدنا في الإنكار وبذلنا الأسلوب الصحيح بالحكمة والاتزان وأتينا البيوت من أبوابها. القضية الثالثة، حتى تعلم حاجة هذه الأمة إلى أن تعرف دينها. 10 ملايين يجمعها نقاط في 3 شهور من أموال من؟ نصف من أموال المسلمين في هذا البلد. بعدين 40,000 ضحايا هذا النقاط المحتال، كلهم خدع به في جدة. 40,000 يعقل هذا الكلام؟ نعم ظاهر كده. نعم أنا ما تكتب، لكن هو يعني المجرمون هؤلاء البوارنة والبروز والأشكال هذه الخبيثة عندهم خبرة من جهة، ليس لديهم دين يرجعهم، من جهة أخرى وأيضا يمكن أن يعيشوا ويتأقلموا مع أي بيئة فلا يتورعون أن يفعلوا ما شاء. فمثل هذه الطرق نجحوا. أقول العبرة أنه إذا ظهرت مثل هذه الضلالة وذهب ضحيتها 40,000، بالله عليكم إذا طلع الدجال كم يتبعه؟ 4 ملايين، 40 مليون، معناته الأمة خاوية. هذا بجيبير صغير، بموضوع صغير وضحك على هذه الأمة. كيف الدجال أكبر؟ كيف الدجال الذين أكبر منه سيأتون بضلالات وبدع؟ كيف والعلماء يتكلمون والهيئة تنكر والدعاء يتكلمون؟ كيف لو كان أمر غير ذلك؟ انظروا إلى حاجة الأمة إلى أن تعرف دينها وأن تعرف عقيدتها. وهذه أمانة يا إخوان في أعماقكم جميعا، أن الإنسان يحدث أهله، أبناءه، زوجته، زملائه في العمل، أن ينشر العلم بهذا الدين وبأحكامه، حرمة الربا وحرمة القمار والميسر وكل المنكرات، يحذر الناس منها. وإلا فالأمة قادمة. وإذا أردتم أن تعرفوا لماذا نحن أمة مهزومة مخذولة مرذولة في هذا العالم، فهو من أجل هذا الشيء. لو كان عندنا إيمان حقيقة، لو كنا مسلمين على الحقيقة الإيمان الكامل، ما حصلت لنا هذه الأمور. لكان الكاذب أو المجرم لا يستطيع أن يجد منبذ لنا. لكن لو أن مجرما استطاع أن يصنع يبني مصنعا للخمر في جدة لباع وانتشر الخمر البلد. مجرما لأن مجرما هرب كميات كبيرة من الحشيش لرجل من يشتريها. لأن مجرما أدخل مجلات جنسية أو طلاعات أو كذا لوجدت سوق الرابح له. إذن هذا دليل على ماذا؟ على ضعف الرقابة. كما يعني أحيانا نحن نجعل مثلا وثلاث الرقابة، وإلا أن الأمة نفسها لا رابع لها. الأمة المؤمنة المسلمة لو لم يكن هناك رقابة، كل رقيب كل جندي للإسلام لا يرضى أن يدخل هذا الشر وهذا الفساد إلى المجتمع المسلم، ليس فقط إلى بيته. لكن وجود الخواء الذي نعيشه في قلوبنا، نسأل الله أن يرفع عنا ذلك وأن يرفع عنا الخذلان وأن يغيثنا بالإيمان في قلوبنا ويفقهنا في الدين. الجهل والخواء والتخاذل والتواصل، الواحد يقع بيده منكر كبير من هذه المنارات، ايش يقول؟ أكيد الناس بيردوا، أكيد بعض الناس والله ليش غلط نفسي؟ والله ما علي دخل، في جهات مختصة، في كذا، سبحان الله. لكن حتى الجهات المختصة، انظروا مثلا المخدرات كمثال أو الهيئة مثل القمور وغيرها أو كذا، على أي شيء تجي أكثر معلوماتها؟ أليس على الإخباريات؟ فإذا لم أنا أتحمل مسؤولية أن أخبر ما دام اطلعت وتأكدت، أبلغ وأخبر وأسجل إخباريتي. لو صار ضرر أتحمله طبعا، هذا لابد منه لو صار، لكن العادة الحمد لله ما يصير. ومجتمعنا الحمد لله المجرم مطموع فيه. نحن من بعض الدول عقابات قتل ورقص وكذا، الحمد لله تنكر وأنت عزيز وتبلغ وأنت عزيز، ومع ذلك كل واحد يقول دخلني في مالي صلاح، أكيد الجهات المسؤولة تدري. طيب يا لا تعلم الغيب، أنت لم تخبر وهذا لم يخبر وهذا لم يبلغ، انتشر الموت بعد سنين. بعد أن يفتح السرطان بهذا الجسد يخبر من أخبر أو تصل إلى الجهات الرسمية، لا يصلح. وكثير من الأمور انتقلت بهذه الطريقة. معاهد الكمبيوتر للفتيات، معاهد اللغة الإنجليزية للفتيات، لا زيه أصبحت في كل شارع، البنوك أصبحت في كل شارع، كثير من القرارات تفاقمت وانكسرت نتيجة هذا السكوت، وكل إنسان يقول مالي وإيش دخلني وأخشى أتورط وأخاف أصير كذا، إما يخوف به الشيطان أو وياه. المعروف ان هذول لبنانيين، لبنانيين الجنسية، وهذا الذي يقول دائما انه بالنسبة للروافض والدروز هم الضرر في اي مجتمع يعيشون فيه. يعني ما نقول بالضرورة ان هؤلاء نصيرية او نصارى او دروز او روافض، لكن البيئات التي تصدر هذا الشر، البيئات التي يصدر منها هذا الشر يجب ان يتحفظ عليها الا من ثبت لدينا صلاح. اما فتح الباب هكذا أكثر من مرة والله يتألم معارض كبيرة مع الناس، أدخل أجد الموظف اللبناني يتكلم عربي أتكلم معه شوية ويتفضح لي أنه نصراني ماروني. حتى لبنان نفسها إذا كانوا اللبنانيين الحمد لله فيهم شطارة في التجارة وخبرة، أليس من المسلمين من هذا كل ما يغنينا عن هؤلاء؟ وبالتالي يجب أن نختار العدل، أن نختار المؤمن المستقيم لا الفاسق الفاجر. فكيف بالماروني؟ كيف بالجرزي أو ما أشبه ذلك؟ والله المستعان. بالنسبة للصدق من الميكروفون أنا ما أدري حيلة، ماذا أصنع؟ ما أدري يعني هل لأنه قريب أو بعيد أو لوجود هذه الثلاثة، ما أدري والله. أي هذا الموضوع نعيده لأنه أكثر منه، بما أن الأرض كروية ولا ريب في ذلك، طيب فإن من فوقها يشيرون إلى أعلى في جهة العرش أو جهة الأفعال، طيب جهة العلو المهم، ومن أسفل هذه الأرض يشيرون إلى الأعلى وهي جهتين متعاكفتين تماما، وضح لنا ذلك. هو في حاجة اسمها أسفل الأرض يا شيخ، فين أسفل الأرض؟ ها؟ المركز، أسفل الأرض هو إيه؟ نقطة المركز، لكن كل من يعيشون في هذه الدنيا فهو فوق الأرض. فأنت الآن حولك هنا تتصور أن الجهة المقابلة من الأرض تحتك تحت الأرض، هاي شو زيك في بيوت وشوارع وعمارات كل شيء. يعني نحن ظننا أن الأسفل هو الذي في جهة تقول زي الدائرة، هذا أعلى وهذا أعلى وهذا أعلى وهذا أعلى، كلهم والسماء كلهم يرونها ويرون النجوم ويرون الشمس سواء ما في فرق، لكن السفل أين يكون؟ في المركز، يعني داخل الدائرة. ومن هنا واحد نزل زي ما قال شيخ الإسلام لما قاله نزل واحد من هنا واحد من هنا، تلتقي إيش رجلاهما، تلتقي قدماهما، شو كان كل واحد واقف على قدم الآخر، هذا يبغى يرجع هذا يبغى يرجع، من فين يرجع؟ يرجع كل واحد من حيث جاء، وإذا به يقول صعدت إلى فوق، هذا يقول صعدت إلى فوق، هذا يقول صعدت إلى فوق، وفعلا يصعد هذا ويرى السماء، يصعد هذا ويرى السماء، فإن شاء الله ما فيه إشكال. قال الاخوان تعبان في جغرافيا يضبط خلقه. هذه الاخت صاحبة السؤالين نجم الجواب فيهما، ان اول شيء بلغت وعمرها 14 سنة ولم تكن ذلك العام ولا الذي يليه لضعف الدنيا، فماذا تفعل الان؟ تقضي، تقول لا أستطيع تقضي، يعني كون تقول لا أستطيع قضاء شهرين يعني كون طويل، تتحرى في بطل البطل حينما يكون النهار قصيرا وتجتهد وتقوم ولا مفرط، يجوز لا يشترط أن تكون الشهرين متتابعين أو سردا، لكن القضاء لا يسقط عنها، لا بد أن تقضي. وأيضا السؤال الثاني، ما فاتها من مدة من الصلاة بعد انقطاع الدم النفاس فإنها أيضا تقضي كما أخبرها الأخ لم تقول إنها سألت. هذا الضحك على الصعيد المباح، مثل هذا النقطة، هذه مجلة المسلمون، جلدة المسلمين يعني أنا لا يهمني قضية إنه حكم المزح الآن، لا يهمني حكم المزاح وأنه مزاح وأن في، أنا ما أريد أتكلم، أتكلم عن مثل هذه الجريدة التي تكسر أصول الدين، الأحكام الأساسية، الشرك، المنكرات الكبرى، وتثير قضايا تافهة وغريبة وشاذة من أجل الإثارة الصحفية لتباع وتحقق. الهند في أم درمان، وما في هند إلا في أم درمان، أو السودان سهل أن نحط عليها أي مشكلة، لا ماخذ إخوان السودانيين. إيش المشكلة اللي حصلت؟ وعروس يمنية اختطفت في ليلة العرس، طيب وبعدين؟ وهذه لبلندن اللي ذاك اليوم والعياذ بالله أبوها يقصدها 1300 مرة 3 مرات في اليوم. كل يعني ماذا تنشر؟ فأنا اليوم من يشتريها ومن يقرأها ومن يفتي فيها؟ يسأل سؤال يعني لا أصبر الله. الشيخ الذي ذكر هنا لا أعرف، ولكن رجل فاضل إن شاء الله يعني نحسبه كذلك بإذن الله. بس كيف يخدع؟ إن صح قد لا يصح، لكن إن صح أنهم سألوه عن حكم الضحك على الصعايدة، ليش الكلام؟ أنتم الذين تنشرون الانحلال والتبرج والبصوص ولا تتاجرون حتى على المتدينين، هذا هو الضحك على الزبون. إذا قيل لكم الضحك على الزبون هذا هو، أنهم جعلوا للرياضيين جريدة أو مجلة، جعلوا للنساء المتهتكات مجلة، جعلوا لكذا كذا، وبعدين بقي في ناس شوية في المساجد يروحوا للدينين نجعل لهم برضو جريدة نكتب عقول نضحك على بجولهم ولا عقولهم، نجيب لهم كل يوم خبر ننقصوا من مكان. هذا كلام فاضي، هذا لا يسأل عن مثله. بل استغرب أننا نقرأها ونشتريها، ومع الأسف لا تقدر باسم دار نشر بعضهم الرجيم. يقول الأخ قول العلماء الاستماع معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب والصلاة على جبل، هل هذا القول يغني عن كل هذا الكلام الذي تقول أو نقول؟ ما نقول شرح له، يعني هذه القاعدة فذكرنا شرحها وبعض التفصيل في مسائل العلو أو غيره، يعني لا تغني عن هذه العبارة، لكن العبارة كقاعدة منطلق يبني عليها الإنسان. أيضا يقول لك قصة الثعبان، هذا قلنا أنه الذي كلما حفروا الميت وجدوه في كل مكان، علقنا على هذا طبعا. طيب ما أنكر إيش تريد؟ ما أدري إيش تريد الأخ، لكن قلنا لكم أنه اليوم الآخر عالم الغيب أكبر منا، نقول ولسنا في حاجة إلى وعظ الناس بخرافات أو بأساطير أو روايات لا أصل لها أو لا يعلم مصدرها، ولدينا الوعظ بكتاب الله، كتاب الله ألهاكم التكاثر اقرأوها، موعظة عظيمة، القارعة موعظة عظيمة اقرأها فاسألها للناس، إذا زلزلت الأرض زلزالها موعظة عظيمة يا فقر، يعني لا يشترط حتى كبار أو طوال الصور، كبار الصور مواعظ عظيمة بليغة جدا، نعبد الناس بها، نعبد بالأحاديث في كتب الرقاق من كتب السنة الصحيحة، في صحيح الترغيب والترهيب مثلا، رياض الصالحين والحمد لله يعني كله صحيح وحسن إلا ما ندر أو قل علق عليه شيخ الألباني أثابه الله، في مثل هذا نعبد الناس، أما أقاطير حكايات تبحث عنها فلا تجد لها سندا ولا عصرا. وقلت من مساويها انها تهون في اذهاننا عذاب القبر، يعني لما تتصور انه ثعبان، طبعا الذين راوه من انها طلعوا ثعبان عادي، اذا كانه ثعابين النار مثل ثعابين الدنيا، لا والله نسال الله العفو والعافيه، الله يعافي الاخوان. هذه يعني لو وضعت جبال الدنيا، لو زيرت جبال الدنيا فيها لذابت من شدة حرها، نسأل الله العفو والعافية، ما هي ثعبان زي ما على الدنيا. من مصائب هذه الخرافات أنها أضرار، لها أضرار كثيرة تفسد عقيدة الإنسان أيضا، فوق أنها لا صحة لها ولا يعرض مثلها، وهذا ذلك ما لا نحتاج إعادته. وبعدين يقول الأخ أنه سمع في الكتاب لطائف الرقائق لابن رجب، يعني هو سمع درس في احد المسائل ويقرا في كتاب لطائف الرقائق لابن رجب، المدرس يقول ان الانبياء خلقوا من نور النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كيف كذا؟ المصيبه انه يعني مدرس وفي مسجد ويدرس هذا الكلام، بغض النظر عن كون هل أورده ابن رجب رحمه الله وما أورده شيء آخر، لكن أيا كان الكتاب الذي ذكره كيف يدرس المسجد وما فائدته؟ الأنبياء خلقوا من نور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام معقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل الأنبياء أو بعدهم؟ بعدهم. طيب هو نور ولا ولد وخلق مثل الناس؟ ولد من أم وأب، من ذكر وأنثى مثل الناس. طيب اسأل أي واحد من هؤلاء من أبو النبي صلى الله عليه وسلم، من أمه؟ يقول لك. وأعجب من هذا إن اللي يقولوا هذا الكلام هم اللي سووا المولد. طيب تعال أنت إيش سووا المولد؟ قالوا لأنه يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف ولد وأنت تقول أنه نور وأن من نوره خلق الأنبياء؟ من ولد إيش؟ النور ولد؟ يعني كيف ولد؟ طيب أنت تحتفل بالمولد ولا تحتفل بالنور؟ ما تعرف نور، عقول لا يعني أعميت على الحق والعياذ بالله. لا يصح حديث النور حديث موضوع من أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر إلى حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك. خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خلق سائر الناس واصطفاه الله تعالى ويده بالنبوة والرسالة. ولا نطري كما قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسول. إذا قلنا ليس من لم يولد كسائر البشر نور، إذا جعلناه فوق مرتبة البشر، هذا يدعوه وهذا يستغيث به وهذا يعتقد فيه صفات الألوهية، لم يعد بشر. هذه من صفات المشركين كالبريلوية وأتباعهم الذين يؤولون ويحرفون كلام الله. الله عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هو بشر مثلنا لكن ميزة أن الله تعالى أوحى إليه. ولهذا قال المشركون لولا نزل الكتاب على ملك أو نزل به ملك أو نزل مثل معه الملائكة مقترنين، فهو بشر بشر مثلنا. لكن الله تعالى رد عليهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه يعني مثله، يعني حتى لو كان ملك نزل لكن هو بشر منهم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا، ميزه الله بأي شيء؟ بالرسالة وبالوحي. كذبوا على الله وحرفوا كتاب الله وألحدوا فيه فقالوا إن الآية قل إن ما أنا بشر منهم. شوف نعوذ بالله، شوف الباطنية كيف تتغلغل بأسماء مختلفة، فأصبحوا على البيلوية يقولون كذا إن ما أنا بشر منهم. فهذا الكلام لا يقوله عاقل على الإطلاق إما يعرف كتاب الله أو لغة العرب. هذا موضوع يعني مهم لأنه أحيانا تفهم الكلمات والمقالات خطأ. يقول الأخ بالنسبة لبيت الشعر الذي بدأ بالتمجيد لله عز وجل وهو إيش؟ مجد الله فهو مجد أهله، ربنا في السماء أنت كبيرة بيت مميز للصمت. يقول قلت أنت هذا لليهود، أنا قلت كذا؟ قلت هذا لليهود لمن؟ أول شيء أنه يعني لاحظوا النقطة، فرق بين اليهود والنصارى ولا لا؟ التمجيد قلنا من خصائص النصارى ما هو اليهود، هذا أول شيء. طيب يقول أما نحن نوحد، أنا قلت كذا؟ إيش قلت؟ إيش شعيرتنا نحن؟ شعيرتنا نحمد، إذا أخطأ في موضعين الآن لا يؤاخذني بس حتى نعرف، لأنه هذه مشكلتنا أننا ينقل إلينا خطأ أو ينقل عنا خطأ. الأخ يعذرني خلني أحط مثال الليلة أو كما قلت، لكن وجدنا في نفس صلاتنا نمجد الله عز وجل مثل إذا قال العبد، صح الحديث الصحيح نعم قال إيش؟ قال مجدني عبدي. وأيضا في الدعاء ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك على السلام منك، فكيف نوفق بين هذا جزاكم الله خيرا. أنا قلت وأعيد إن المجد لله لا شك في ذلك، وأن المجيد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأننا نمجد الله، أعيد نحن نمجد الله والله له المجد واسمه المجيد، خلاص؟ ما الذي نقول أنه يعني أن أنكرناه أو لاحظنا إيش هو؟ أن يصبح شعار، يعني نحن مثلا خلينا نوضح في حاجة أخرى، نحن إذا أردنا أن نسمي ربنا عز وجل نقول إيش؟ الله، نقول قال الله، ذكر الله، أسمى الله كما في الأحاديث. الصوفية مثلا عندهم الحق، لأن الله تعالى أليس هو الحق؟ الله هو الحق لا شك في ذلك، لكنهم قال الحق وذكر الحق ويقول كل شيء الحق الحق الحق، نحن نقول الله يقول الحق والله هو الحق لا شك، لكن إذا أبدلت كلمة الله رب الجلالة بكلمة إيش؟ الحق أصبحت هي المستمرة دائما. بلغت يعني نقول هذا الاستخدام مع أن الله هو الحق، هذا الاستخدام فيه الاستمرار فيه واتخاذ شعارة فيه ابتداع، لا ليس أن الله ليس هو الحق، الله حق، لكن الاستمرار واستخدامه وإغفال اسم الدلالة. وأن الحق جاء الحق في القرآن، يعني يطلق الحق في القرآن على الدرهم على الجرس ولا لا؟ يطلق القرآن على الجرس على الدرهم على الريال على الثوب ولا لا؟ في آيات الدين ولا لا؟ ده حق ايوه حقه، يعني مثلا وان كان الذي عليه الحق ايش سفيا او ضعيفا او لا يستطيع ان يميل الفلس، قال ولا تكتبوا تكتبوه صغيرا او كبيرا، يعني الحق يمكن يكون ريال لفلان مات على فلان، الحق يسمى الحق، لكن الحق ذلك بان الله هو الحق على اسم الاسماء الله. لكن لما يقول الله هل تعلم له ثانيه؟ لا الله لا يعلم. المقصود أنه في فرق بين أن الشيء حق وبين أن يتخذ شعارا مستمرا. فنحن أمة نحمد الله سبحانه وتعالى، يعني شعارنا الحمد حتى في أناجيلهم الأمة الحمادة أو الحمادون، نحن في صلاتنا نقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، أكثر من مجد من مجد الله تعالى به أو نذكره به الحمد للمجد، هذا مع ثبوت المجد. النصارى بالعكس، النصارى أيضا يحمدون الله فروض يحمدون الله، لكن شعارهم الدائم الذي ينهجون به ليس الحمد ولكن إيه؟ المجد، المجد بالله بالله عايز وعلى الأرض السلام وبالناس المكرم وأشبه ذلك ما في أناجيلهم. فأقول إنه لا يقضوا التلاميذ بنشيدهم والمدارس إنه المجد بالله ما هو مجد خالق السماء يسجد ما في أبيات أمية وهو مجد مجد الله فهو المجد أهله. أقول من هذا الباب نحن نحترف عن مشابهتهم حتى فيما كان له أصل، لكن اتخاذه شعارا والاستمرار فيه يكون فيه شبهة وذريعة إلى أن يشابه في أمور أخرى، فنقتصر على الشعار الذي هو شعارنا نحن. أيوة ما أدري يقول أخذ يقول اليهود هم اليهود يصلون أيوة هذه مشكلة حقيقة أحد الإخوان ذكرها موجود هنا في المسجد هذا وفي بعض المساجد، مصحف على غلافه مكتوب يا حبيب الله يا رسول الله صورة الكعبة، وعلى الأصفر هذا الذي بين الكتابة يكتب يا حبيب الله يا رسول الله على المصحف، يجعلون الشرك على غلاف المصحف. الله المستعان.